نعم ولا يقول ذلك إلا المؤمن. فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا من عز مصابا فله مثل أجره، من عز مصابا فله مثل أجره. هذا الحديث يقول تقدير هذا المعنى فله مثل أجر صبره، من عز مصابا فله مثل أجره. المصاب مصيبة مصيبة، هو بين حالين، إما أن يصبر ويجزع وإما أن يعني يجزع فلا يجزع. التعزية في الإسلام تعزية مما شرع للمسلم، المفروض به أن يعزي أخي المسلم عند مصيبة، سواء مصيبة يعني في وفاة قريب أو يعني أو حتى في ذهاب مال أو كذا، لا يعزي. التعزية يعني إيش؟ المواساة، يعني الوقوف معه في مشنته وإظهار التكافل والتعاون وتحويل هذا الشيء الذي وقع عليه حتى يصبره، حتى إيش؟ حتى يصبر، لأنه قد يكون في حالة يأس وقنوط وكذا، يعني مصيبة كبيرة عليه، فيأتي إنسان بكلمة طيبة ويصبر معه كذا إلى آخره، فينسيه مصيبته أو يهون عليه وقع تلك المصيبة فيجعله يصبر، فيجعله إيش؟ يصبر على تلك، يعني يحوله من الجزع إلى الصبر ومن اليأس إلى الـ إلى الـ إلى الأمل، فعندئذ يكون يشاركه الأجر أو يكون له أجر مثل يأجر ذلك الصبر الذي حصل عليه بسبب ماذا؟ تعزية. نعم، وتسبب في هذا، فليس يعني طبعا المصيبة إنما وقعت على ذلك. الحديث ظاهره ماذا؟ من عز مصاب فله مثل أجره، مثل أجر المصاب، يعني كأنه أصيب مثله. لا، من عز مصابا فله مثل أجره، يعني أجر صبر هذا المصاب على مصيبته. لماذا؟ لأنه تسبب فيه، يعني يصبر ويحتسب ويرجو رحمة الله. قد يقول قائل طيب يا أخي عزاه وتكلم معاه وكذا إلى آخره، ما صبر، بقي يعني يائسا غنيا قنوطا. هذا في بعض الناس يقول لك لا، هنا حتى في هذا الحال مثل أجره لو صبر، يعني في مثل أجره لو صبر. فأنت أيها المعزي لا تخلو من الأجر، سواء أثرت تعزيتك فلك مثل صبر من تأثر بها أو لم تؤثر، أنت أديت ما عليك وهو ما كتب له أن يتجمل ويتحمل ويصبر، ما كتب له، لكن أنت أديت ما عليك فلك الأجر، لا تحرم الأجر ولا تيأس وتقول والله فلان هذا لا أبدا، هذا جائز من رحمة الله، وكان يقول كلامي عنده ما ينفع، لا تقول هذا، اذهب وعزه وأدي الواجب وأنت كل، لكن هو يائسا فلا تقول أن أنت يائسا، لكن هو قانت رحمة الله فلا تقول قانت رحمة الله، افعل لعل الله يهديه على يديك بكلمة تقولها، فإن لم يحصل فأنت قد أديت ما عليك ولك أجل ما فعلت، وهذا من عملك، يعني التعزية عمل لك، إن حصلت ثمرتها فهذا هو المطلوب، هو يستفيد منها مثل الشفاعة ومثل يعني العمل على إعطاء الفقير كسوة أو مال أو كذا، يعني فإن حصل وانتفع بها أنت تسبب، إن حصلت لذات فالحمد لله، وإن ما حصلت أنت تسببت فيكون هذا جزء من عملك لأنك تسببت فيه. قال إذن فقوله عليه الصلاة والسلام من عز مصابا فله مثل أجره، يعني على تبذير له مثل أجر صبره، لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال هذا في المصائب التي لا تسبب له فيها، كلام في ما يصيب الإنسان من المصائب التي ليس له تسبب فيها، ما تسبب، هناك مصائب يكون هو سبب، فهل لا نقول أنها ليست من عمله؟ لا، تكون من عمله. قال وأما ما تسبب إليه الإنسان فإن كان من السيئات، أحيانا بعض المصائب تكون سيئات يعني معاصي، واحيانا يتسبب الانسان في مصيبه يعني مضره تحدث له لكنها طاعه، فيقول فان كانت من السيئات كتب عليه، من تسبب الى مصيبه من المصائب وحصلت عليه فانها تكتب عليه، لانه لانها تكون من ماذا؟ من فعله، واخذ به في الدنيا والاخره. يقول فان من جرح انسانا مثلا فترى الجرح الى نفس ذلك الانسان، كان وزر القتل وقصاصه وديته على من جرحه، أليس كذلك؟ هو فعل جرح يعني الذي فعله جرح جرح حجة. إذن الفعل المباني الذي فعله هذا الجرح مصيبته في العقوبة، عقوبة عليه يعاقب على أنه جرح، يعني فيكون فيه أرض وكذا. لكن لو ترى لو ترت الجراحة إلى نفسها ذلك المجهور فمات، يبقى على أنه اعتبر تسبب فيه في موته. فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه القصاص، يترتب عليه أودية أو كذا في الدنيا، ويترتب عليه إثم القتل في الآخرة لأنه تسبب إلى ذلك. هذه مصيبة جلبها لنفسه بفعله أو بسببه. قال ولو ألقى على إنسان حجرا ثم مات الملقى أو الملقي ملقي الحجر ثم مات الملقي قبل وصول الحجر إلى الملقى إليه عليه، ورمى الحجر أو صوب يعني مثلا بالحجر، طبعا لأن طبعا في زمانه ما كان هناك بندقية وكذا إلى آخره، فيه منجنيق وفي كذا أسرع شوي. الجاهل رمى رمية أو رمى بسهم، يعني رمى بسهم أو رمى بحجر أو كذا قبل أن يصل الحجر أو السهم إلى الشخص، إلى شخص معصوم الدم، قبل أن يصل مات هذا الذي رمى، ثم وصلت الرمية إلى الشخص المعصوم فقلت فمات. هل نقول إنه لا ما مات إلا قبل إلا بعد أن توفي ذاك فلا شيء عليه؟ لا، لأن هذا فعله، هذا من فعله. يقول ثم مات لو ألقى على إنسان حجر ثم مات الملقي قبل وصول الحجر إلى الملقى عليه فهلك بذلك الحجر بعد موت الملقي، فإنه يأثم الملقي للحجر، يأثم لأنه هو الذي فعل ولو كان مات قبل أن يصل الحجر، فإنه يأثم إثم القاتلين العامدين، ويجب عليه ما يجب عليهم. ما نقول مات خلاص ما فيه لا بصاف ولا بصاف، متعذر حول إلى أبدية. نعم، يقول ويجب عليه ما يجب عليه من كون القتل وقع بعد خروجه عن التكليف، مع كون القتل وقع بعد خروجه عن التكليف يعني بعد موته، لأنه لما كان القتل مسببا عن إلقائه قدر كأنه قتله عند ابتداء إلقائه. هذه إن شاء الله واضحة، يعني لأنه هذه إشارة إلى أن التسبب يحل محل المباشرة، يعني من تسبب في شيء فإنه يكون كالمباشر إلا إذا كان يعني بالفعل متسبب ومباشر، فالأمر يعني يتعلق بحكم الدنيا بالقصاص وكذا على المباشر، والمتسبب يعاقب عقوبة تعذيرية إلى آخره، ولكنه في الآخرة يعني يعاقب معاقبة من يعني تعمد. قال ويجب عليه إلى آخر الله. قال وإن كان ما تسبب إليه من الحسنات، يعني هالحين قال لك المصائب التي تصيب الإنسان إما سيئات فتحاسب عليها، وإما حسنات أيضا فيكتب له أجرها. وأما بل قال وإن كان مما تسبب إليه من الحسنات أجرا عليه. إذا تسببت في شيء فلا تقول والله هذا ما حصل، يمكن تسبب في شيء ويحصل بعد حين فيكتب لك أجر ذلك وأنت لا تدري. العامة يقولون في الخيرات، يعني في فعل الخير يقول أرميها في البحر وتجدها في الجبل، يعني أعمل الخير ولا يعني سيأتيك ما أتاك في الدنيا قريبا سيأتي بعد حين في الدنيا، إلا ما يأتيك في الدنيا يأتيك في الآخر. وإن كان ما تسبب إليه من الحسنات أجر عليه. ومثاله في الحسنات التسبب إلى القتل في سبيل الله في الجرح، في الجرح أو الرمي، كما لو رمى سهما إلى كافر فأصاب السهم بعد موت الرامي فقتله. ما الحكم في هذه الحالة؟ حكم الدنيا والحكم الأخروي. مسلم في ميدان الاقتتال رمى بسهم أو بندقية أو بأي آلة من آلات الحرب، فما وصلت إلى موقعها إلا بعد موته. فما الحكم؟ وماذا يكتب له؟ يكتب له ما يكتب لمن باشر العمل في الدنيا، وأيضا أجره في الآخرة. بالنسبة لهذا من رمى سهما ثم لم يصل السهم إلى الكافر المقاتل إلا بعد أن مات ذلك الرامي بالسهم، يقول له سلبه، ما قتل قتيلا فله إيش؟ فله سلبه، له سلبه في الدنيا وله أجر أنه قتل شخصا في يعني سبيل الله. يقول كما لو رمى سهما إلى كافر فأصابه السهم بعد موت الرامي فقتله كان له سببه وأجره كثيرا، يعني لأنه فعل هذا، كونه مات وخرج عن التكليف قبل أن تصل الرمية هذا لا يمنع من كتابة ذلك الفعل الذي بدأه. يقول وكذلك إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فقتل بسبب أمره ونهيه، يعني أمر بالمعروف بمعروف أو نهى عن منكر، ولكن وجد من الناس يحصل هذا كثيرا، وجد يعني من يعترض لأهل الخير وأهل الدعوة إلى الخير، بل من الناس من قتل الأنبياء، من إسرائيل قتلوا معروف قتلوا الأنبياء إلى آخره، لا أمر بمعروف أو نهى عن منكر قتل بسبب ذلك بسبب أمره أو نهيه، قال هذا متسبب إلى قتل نفسه، يعني هو لما أمر بالمعروف ثم قتل بسبب أمر بالمعروف، يعني السبب في قتله هو كونه أمر بالمعروف أو نهى عن منكر، طبعا هو ما أمر بالمعروف من أجل أن يقتل ولا نهى عن المنكر من أجل أن يقتل، لا هو أراد أن يزيل هذا المنكر أو أن يأتي بالمعروف، لكن حصل أن شياطين الإنس اعتبروا ذلك مما يؤثر عليه السبب فقتله بسبب فعله، إذن هذا الفعل الذي فعله الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر كان سببا في حصول القتل عليه، إذا مصيبة حصلت ولا لا؟ مصيبة، هذه المصيبة هو تسبب فيها، هو لم يردها لكن تسبب فيها، هذه المصيبة سيئة أو حسنة؟ يعني نتيجة يعني عمل طاعة أو عمل معصية؟ عمل طاعة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قال متسبب إلى قتل نفسه لله عز وجل، ما حكمه؟ يكون حكمه حكم من قتله الكفرة أو الفجرة، حكمه من قتله الكفرة أو الفجرة، ولا يثاب على القتل من حيث هو قتل، يعني من حيث أنه قتل أو أنه يعني قتل ذاته لا يثاب عليه، إنما يثاب على تسببه إليه لأنه فعل الخير، فكان هذا الخير سببا في حصول تلك المصيبة عليه فيثيب على تسببه. قال ليش؟ لأن القتل ليس من كذبه، مثل حسنا من الممكن ذلك أو من المعارف ليس من كذبه، وإنما يثاب عليه لأنه تسبب إليه بأمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر، وكذلك تسبب الغازي يعني المقاتل المجاهد في سبيل الله الغازي إلى قتل نفسه بحضور المعركة، المجاهد في سبيل الله المجاهد في سبيل الله محتمل أن يجاهد وينتصر ويعود يعني وله إحدى الحسنين النصر، ومحتمل أن يجاهد ويستشهد ويقتل، إذن احتمالان موجودان، احتمال القتل هذا هو يعلم أنه إذا دخل المعركة إما أن ينجو أو يعني ينتصر أو يقتل، فهو دخل من أجل أن يقتل؟ لا، دخل من أجل أن يعني يغني كلمة الله يجاهد في سبيل الله، لكنه يعلم أنه قد يغلب على الظن أنه قد يقتل، فهذا القتل الذي حصل له لم يقصده ولم يرده، سيأتينا مسألة التمني يعني الشهادة وتأويلها، ولم يرد أن يقتل، لم يرد، ما في أحد يريد أن يقتل، ولم يرد أن يعني يلقي نفسه هكذا هدية للكفار أن يقتلوه، بل أراد إعلاء كلمة الله، ولكن هذه الإرادة منه لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله يعلم أنها سبب قد تكون سببا في يعني أن يقتله الكفار أو المقاتلين، يقول فلم لأن القتل ليس من كسبه، لأن القتل سواء كان في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو في المجاهد، وإنما يثاب عليه يعني على القتل الذي حصل له لأنه تسبب إليه بأمره ونهيه، وكذلك تسبب الغازي إلى قتل نفسه بحضور المعركة. الشيخ يورد سؤالا استفسارا نوع شبهة تلك، قال فإن قال هذا القتل الذي حصل للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الذي حصل للمجاهد في سبيل الله القتل نفسه الذي حصل معصية أو طاعة؟ معصية، لأن القتل يعني الذي فعله من؟ الكافر، والكافر الذي قتل المسلم فعله معصية، الذي فعله بالنسبة للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاسق، قد يكون فاسق يعني وإن كان مسلما لكنه متعدد معتدي، هذه معصية، يقول فكيف هذا القتل الذي هو معصية يكتب عليه أجر؟ سؤال هنا، فإن قيل هذا القتل معصية من القاتل الكافر بالنسبة للمجاهد فكيف يتمنى الإنسان الشهادة مع أن سببها معصية؟ الإنسان عندما يطلب الشهادة من الله سبحانه وتعالى يطلب من الله الشهادة، وقد ورد عن عمر وغيره كما تأتي أنه يتمنى الشهادة في سبيل الله، تمنى الشهادة في سبيل الله يعني أن يتمكن الكافر منه ليقتل ليقتله، فكأنه تمنى حصول هذا الفعل الذي هو من الكافر معصية، فكيف تتمنى المعصية؟ واضح السؤال؟ الشبهة واضحة، هي شبهة وليست يعني شيء محقق، إنما هي من حيث الظاهر نعم، من تمنى الشهادة فكأنه تمنى أن يمثل الكافر منه ليقتله، وقتل الكافر المسلم حرام ومعصية، فكيف يتمنى المعصية؟ هذا السؤال. الجواب، قال الجواب أنه ما تمنى القتل، هذا المتمنى الشهادة ما تمنى القتل من جهة أنه قتل، وإنما تمنى أن يثبت في القتال وإن أتى القتل على نفسه، تمنى أن يثبت في الجهاد من ميدان الجهاد، طبعا وإذا ثبت وحصل قوة للكفار على المسلمين سيحصل النتيجة وهو أن يقتل، فتمنى الثبات، تمنى الثبات، وبحصوله وجود ثبات منه قد يحصل القتل فيكون شهيدا. قال وإنما أتى القتل على نفسه فكان ثوابه على تعرضه للقتل لا على نفس القتل الذي ليس من كتبه. وعلى هذا يحمل قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، ولقد كنتم، أحفظها ثم انتهى، ولقد كنتم الآية، ولقد يخاطب الله تعالى المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا الصحابة عندما كانوا يتمنون ماذا؟ ما تمنوا الموت، كانوا يتمنون لقاء العدو لينتظروا عليهم أو كذا، وحصل ما حصل في موقع في غزوة أحد وحصل القتل. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، يقول تمنون القتل في سبيل الله من قبل أن تلقوا أسبابه يوم أحد. يقول الشيخ ويجوز أن يتمنى الإنسان القتل من جهة كونه سببا لنيل منازل الشهداء لا من جهة كونه قتلا ومعصية، يعني من حيث كونه قتلا ومعصية من كافر أو من فاسق هذا لا يتمناه عاقل، ولا يجوز للمسلمين أن يتمناه، لا يجوز للمسلم أن يتمنى وما يقول أن يا ربي جعل يعني مكن فلان أو مكن السفراء من قتلي لأكون شهيدا، لا، إنما يطلب أن يبقى أن يكون شهيدا. ومعنى كونه شهيدا يعني يثبت في القتال ليفعل شيئا ثم بعد ذلك قد يحصل القتل في سبيل الله. فالمقصود أنه لا يطلب هذا الفعل الحاصل من الكافر المقاتل للمسلمين ولا من الفاسق المعارض لأهل الإسلام، يعني يطلب أن يمكنوا منه، بل يطلب ثباته وقيامه بما أوجب الله عليه وإن حصل ما يحصل من القتل. قال يجوز أن يتمنى الإنسان القتل من جهة كونه سببا لنيل منازل الشهداء لا من أجل أو لا من جهة كونه قتلا ومعصية من الكافر. يقول وقد كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك الشهادة. عمر كان أجل الشهادة. هذا الحديث الأثر ورد وأخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره، ويعني معروف عن عمر رضي الله عنه، لكن تأويله ومعناه سنفهمه الآن. قال اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب خير يعني المؤمنين الصالحين المتقين لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته الراشد محمد. هذا الإنسان المؤمن الصالح التقي المجاهد في سبيل الله الفاروق الذي نصر الله به الدين يطلب الشهادة ويطلب أن يكون موته في مدينة. لاحظ يعني المعنى، يطلب الشهادة ويطلب أن يكون في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. مدينة الرسول آمنة وفيها المؤمنون وفيها المجاهدون وفيها كذا، وهي مقر الخلافة وهو الخليفة، فبيبعد أن يحصل يعني الشهادة والقتل في هذه المدينة للخليفة، يعني يبعد لأنه ليس ميدان معركة، ولكنه يطلب الشهادة وأن يكون موته يعني جمع بين شيئين قد يكونا متباعدين بعض، ولكن الله استجاب دعوته. علم الله من نيته الخير وأنه يريد أجر الشهداء، يريد ثواب الشهداء، فحقق الله هذه الدعوة فمات شهيدا وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وأما قتال أهل البغي، أهل البغي طبعا من المسلمين يعتبروا البغاة، يعني ما خرجوا عن الإسلام ببغي. يعني قال الله تعالى يقول: والطائفتان من المؤمنين، من المؤمنين سماهم وصفهم المؤمنين، اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. إذا نحن قتال بين المؤمنين فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله، لأن هذا بغي. الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الخوارج الذين خرجوا عليه ماذا قال عنه؟ قال: إخواننا أن يقولوا لا إله إلا الله، شهدون لنا إخواننا بغوا علينا. ولهذا ذكرت هذه، يعني من هذه الآية ومن قول علي رضي الله عنه، أن من خرج على إمام المسلمين بتأويل وقاتل المؤمنين أو قاتل طائفتان بتأويل فيما بينهم لا يخرجون بذلك عن الإيمان، لأن الله وصفهم بالمؤمنين. من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني بمجرد خروج بعضهم على بعض، قتال بعضهم لبعض، لا تخرج الطائفتين عن مسمى الإيمان ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم ترتكب إحدى الطائفتين أو أفراد منها، طبعا كلام على طائفة أو فرقة أو كذا، ما لم يعني يكون تأويل هذه الطائفة أو ما تحارب من أجله كفرا، يعني كفر. إذا كان كفر هي تخرج بذلك لا بكونها تقاتل طائفة مؤمنة، بل بسبب اعتقادها ما يكفرها. ولهذا قالوا: إنما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو اختلاف في اجتهاد فيما يسوغ لهم فيه الاجتهاد، ويدخلون تحت قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. كذلك استمر الأمر واستمر وحصل، خرج من خرج على خلفاء المسلمين، على ولاة المسلمين، يعني سواء كانوا خلفاء أو ملوك أو رؤساء إلى آخره، خرج من خرج من النهج وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويؤمنون بالله بتأويل قد يكون ضعيفا جدا، قد يكون يعني لهم فيه شبهة إلى آخره، لكن ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خروجهم باطل وسعيهم في ضلال، وفعلهم الذي يفعلونه ليس لا يجوز لهم فعله، ويجب على ولي أمر المسلمين وعلى جماعة المسلمين أن يكونوا مع إمام المسلمين وولي أمرهم في قتالهم يقاتلونهم، هذا كله واجب، ويجب ردهم ويعتبرهم بغاة ومحاربين، كل ذلك موجود ومتفق عليه بين أهل الإسلام، لكن لا يقال عنهم أنهم كفروا بسبب خروجهم، يقاتلون ويؤدبون إن قدر عليهم، ويعذرون بما أمر الله به في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب على جماعة المسلمين أن يكونوا مع إمام المسلمين وعونا له في قتال من يخرج عليه من ويكفر أثر الطاعة، كل ذلك واجب على يعني كل بحسبه، ولكن لا يقال عنهم أنهم كفار بأنهم خرجوا على ولي أمر المسلمين أو يعني خرقوا يعني نزعوا يد الطاعة إلى آخره، هذا أمر مقرر ولا بد أن نعلمه، يغلط فيه كثير من الناس، في كثير من الناس يخطئ فيه، وسيصف من خرج على إمام المسلمين إلى آخره بالكفر، هذا لا يجوز إلا إذا وجد منه مكفر، إذا وجد منه فعل أو اعتقاد مكفر، ولكن أيضا مع بقائه ووصل الإيمان فيه يجب قتاله، ويجب إمعانة ولي الأمر على قتاله حتى يرتدع وينتهي، لأنها فتنة، والفتنة يجب ذرها، والخروج على ولي أمر المسلمين لا يجوز بحال من الأحوال ما دام يعني فرض يد الجماعة أو يعني شبهت الطاعة من الجماعة أو الخروج عن الجماعة، هذا من أعظم الذنوب التي يجب على ولي أمر المسلمين وعلى جماعة المسلمين ردعها وردها وإنهاؤها بقدر ما يستطاع. نحن نتكلم عن وصف يعني ما يقول أنه كيف يوصف بالإيمان مع وجود قتاله، لا، إيمانه لا يمنع أن نقاتله إذا حصل منه ما يوجب القتال. الإيمان المؤمن الفرد لا يمنع من أن يقام عليه الحد ويقتل، يعني حدا إذا كان، أو يقام عليه القصاص ويقتل، إذا وجد موجب القتل أو القتال لا يخرج ذاك الذي حصل عليه أو حصل منه ما يوجب ذلك يخرجه عن الإيمان، لا، هو يبقى مؤمن، يبقى في دائرة الإيمان والإسلام، ولكن ما وجب عليه من الحكم الشرعي من قتال إذا كانوا جماعة خارج عن ولي الأمر المسلمين أو كان فردا ارتكب ما يوجب القتل أو القصاص منه، فهذا لا يخرجه عن الإيمان، ولكن يجب أن يطبق لحقه شرع الله وحكم الله. ولهذا قال: وأما قتال أهل البغي فإنه خطأ من البغاة، أهل البغي قتالهم لجماعة المسلمين والإمام المسلمين خطأ، وإمام المسلمين ومن معه الذين يقاتلون البغاة عملهم في الظاهر صواب، فهو خطأ من البغاة، ولا يثاب المطيع على خطأ غيره، ولا يثاب المطيع على خطأ، يعني لا يثاب على خطأ غيره، يعني ولي أمر المسلمين وجماعة المسلمين الذين معه الذين يقاتلون البغاة لا يثابون على قتل وقتال البغاة من حيث هو، وإنما يثابون على نيتهم دفع الفتنة ودفع الفتنة وإعادة هؤلاء إلى الحق والرشاد. قالوا إنما الثواب على دفع مفسدة البغي بالقتال، يعني معاني عظيمة لو فهمها الناس لا يعني جلى كثير من الغموض الذي يسلب أفكار كثير من الناس. وعلى جملة فإن كانت مصائبه من الحسنات يعني بالفعل أجر عليها وعلى تسببه إليها، وإن كانت من السيئات أثم بها وبتوسله إليها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونترك المجال لمن أراد أن يسأل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسهل أمورنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يديم علينا نعمة الصحة والعافية والإسلام والإيمان والأمن والأمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سؤال هذا يقول جاء في الحديث إن الصبر عند المصيبة الأولى. نعم إنما الصبر عند المصيبة الأولى، هذا الحديث صحيح وارد في قصة معروفة. قال فمن لم يصبر عند بداية المصيبة لجهل منه وعدم معرفة الإيمان بالقضاء والقدر، ولكنه فيما بعد تعلم وعرف حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر وصبر واحتسب أجره عند الله، بل يأخذ الأجر كاملا إن صبر أمره إلى الله تعالى. الحديث واضح صريح، يعني كما تعلمون امرأة توفي لها ولد وأخذت عند قبره سنوات وقدر الآخرين تعملوا كما يعمل أهل الجاهلية، فمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنك قال أخبري، قالت إليك عني إنك لم تصف بمصيبتي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، كرر أمرا. ثم بعد ثلاث أو بعد فترة جاءت إلى رسول الله صبر يعني إنما الصبر عند الصبر. فهذا حديث ساري، وهذا لا يعني الصبر فعلا يعني يكون عند الصدمة الأولى. ويا إخوان بعض أهل العلم يقول تأكيدا لهذا لمعنى هذا الحديث تفسير له، يقول هو فعلا الصبر عند الصدمة الأولى في الثلاثة الأيام الأولى، في الثلاثة الأيام الأولى يعني إذا صبر الإنسان واحتسب على ما أصابه مهما عظمت مصيبته فهذا الذي يكتب له الأجر، وهذا الذي يعد مع الصابرين ويعوضه الله بخير مما أصابه إلى آخر ما هنالك من الخير. أما بعد ثلاثة أيام يقول فيأتي يبدأ السلوان ويسلو حتى البهائم، حتى البهائم والدواب وكذا إلى آخرين تنفجع وكذا في أول عام، وبعد ثلاثة أيام تنسى، فيأتيك النسيان، وهذا النسيان ليس منك ولا هو من كثير. لاحظ نعود إلى القاعدة، النسيان الذي يحصل تدريجيا مع مضي الزمن ليس من كثير. كثير من الناس، بل هذا كل الناس الذين تحدث لهم المصائب، الصابر المحتسب يعني في أول الأمر وكذا ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره ويكون له يعتقده يسلم بأمر الله، ثم تمر الأيام والأيام لا ويسلو مهما كان الذي فاته عزيزه، مهما كان المال الذي ذهب عنه، مهما كان الذي توفي له أباه أبوه أو أمه أو أخوه أو كذا، بعد فترة إلى آخره في الموقع الذي كان حزينا فيه يعني قد يقيم فرح، يقيم فرح وسرور وكذا وإلى آخره. فإذا ما يأتي بعد ذلك من مرور الزمن والأيام هذا ليس من كتبه، بل هو من فضل الله عليه على الناس جميعا على المؤمن والكافر التلوان، يعني إيه هنا. وهذا الفرق بين المؤمن الصابر وبين الذي يسلو بمضي الزمن. نعم هذا السؤال الأخير، يقول إذا تعلم بعد ذلك وصبر واحتسب فيما يأتي، أما ما مضى فأنت. نعم هذا يذكر يعني بما يشبه اللطيفة، يعني كونه عندما حصلت له المصيبة تألم وتحسر ويعني يأس من رحمة الله، وبعض الناس يقول قولا يوصله إلى الكفر، يعني يقول أنا ما أستحب هذا أو أن كذا إلى آخره، يعني بعد ذلك ثم بعد وقت طويل ونسي يعني بعد ما سلى قلبه قال لا انا ساكبر وخلق اكبر تكبر عليه انتهى الامر ومضى الزمن. هذه يقول قال فيه نكته يعني ان كان صح لكن انا ناخذ من وقت بنشله احد البخلاء يعني كان له ايام المماليك والعبيد وكذا الى اخره كان له مملوك معه ونفر فيه ما هو اصلا ما يرضى بماله لاحد وكانوا في سفر عطشوا فاتوا بئر غويطة عميقة جدا ارادوا ان ينزعوا الماء منها ليشربوا اتى العبد المملوك هذا فاخذ الدلو والرشاء وفتح الى اخره يعني زلقت يده رجله في هذا صاحب البئر والبئر عميقة وما عندهم احد يجيبه طالع في المبعد قال انت عتيق وجنة انت حر وجنة يا انت منه خلاص ما مثل هذا الذي ياخذ من شهر شهرين سنه كذا الى اخره بعد ما يجزع ويكذب ثم يقول لا صبر عند الصدمه الاولى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه ابتلى الناس على قدر دينهم الانبياء والصالحون والامثل فالامثل فكيف تكون المصائب على فعل العبد الذنوب فقط. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بفقد الولد والزوج فكيف نجمع بين الرأيين ما رأيتم لا أبدا ما بين ليس في ذلك أو أي اختلاف ما رأيتم في العمليات الدنيا.